الإسلام رحمه الله ذكر أن الحياة التي تحلها أو الحياة النباتية ليست حياة حيوانية. نعم. والله على كل حال سواء نباتية أو حياتية هو يتألم الإنسان به، لو كسر لتألم ولو برد لتألم، وهذا شيء مشاهد. حتى نفس العظم فيه سقف في وسطه، يعني مجوف في وسطه، نفس السن قصدي مجوف في وسطه، ما أدري عدد هل هذا عروق تمسكه ولا دم يحله، الله أعلم، ما أعرف هذا شيئا. صارت الإعلام طاهرة. اي نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويستدل ايضا بعموم انما حرم من الميتة اكلها. في الموتى. اي ان نعم بما لا، لكن ذكرنا كلام شيخ الإسلام. ذكرنا كلام شيخ الإسلام. نعم. كيف؟ ما رجعنا. كما قلنا لكم سابقا إن الإنسان يسوق أقوال العلماء وليس ملزما بالترجيح.